لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلاج، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبتلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مبنان مشبعان مثل البدل الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. أيها النبي قل لأسرى بدر إن يعلم الله في قلوبكم حبا للإيمان ورغبة وتوجها إليه واستعدادا لقبول الحق يعطيكم الله من فضله أعظم مما دفعتم من الفداء للمسلمين ويرزقكم خيرا كثيرا، وفي الآخرة يمنحكم أجرا عظيما ومغفرة واسعة لذنوبكم، لأنه سبحانه يغفر الذنب العظيم إذ هو الرحمن الرحيم وسعت رحمته كل شيء وعم فضله كل مخلوق. وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. وإن كان الأسرى فعلوا ما فعلوا من الفداء والقول اللين لك خداعا منهم ومكرا فقد خدعوا من قبل وخانوا، فمكنك الله منهم في بدر ونصرك عليهم، والله عالم بالسرائر مطلع على ما في الضمائر حكيم في أمره وخلقه، وانظر كيف لم يقابل الخيانة بخيانة لأنه منزه عن ذلك، وإنما ذكر التمكين منهم لأنه فعل كمال يدل على العلم والحكمة. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. إن الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وشاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وهم المهاجرون، والذين آووهم ونصروهم وأكرموا نزلهم وواسوهم بأموالهم وأنفسهم وهم الأنصار، فهؤلاء أعوان إخوان النصرة والجهاد والبر والتقوى. أما الذين آمنوا لكنهم مكثوا في أرض الكفر ولم يهاجروا منها فليس بينكم وبينهم إخاء ولا مودة حتى يتركوا بلاد الكفر ويهاجروا إلى بلاد الإسلام، ولكن إذا طلبوا النصرة منكم على الكفار لدفع أذاهم فأعينوهم لرفع الاضطهاد عنهم إلا إذا كانوا بين قوم معاهدين لكم، فاحترموا العهد ولا تناصروا المسلمين على الكفار المعاهدين وهم معهم في أرضهم، والله عالم بالسر والجهر خبير بالخافي والمعلن محيط بكل شيء. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين كفروا بالله بعضهم يناصر ويوالي بعضا فهم لا يناصرون المؤمنين ولا يناصرهم المؤمنون، إن لم تفعلوا هذا من موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين وتمتثلوا أمر رب العالمين تكن فتنة عظيمة فيتقوى أهل الكفر على أهل الإسلام ويوهن جانب الدين ويتحالف الأعداء على المؤمنين ويقع الفساد بانتصار أهل الكفر والإلحاد. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا بالله ورسوله وهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فالذين آووهم ونصروهم من أهل المدينة وهم الأنصار، هؤلاء الصادقون في إيمانهم المخلصون لربهم، سوف يغفر الله ذنوبهم ويرزقهم رزقا طيبا مباركا كريما في جنات النعيم مع قرة العين وبهجة النفس وراحة البال. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى لبعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. والذين آمنوا بالله ورسوله وهاجروا من ديار الكفر إلى ديار الإسلام وجاهدوا مع أهل الإيمان في سبيل الديان، فهؤلاء منكم في الإخاء والنصرة والموالاة، وأهل القرابة من المؤمنين بعضهم أولى ببعض في الميراث من المهاجرين في حكم الشريعة، لأن الله يعلم كل شيء فيه صلاح العباد وإيفاء الحقوق لأهلها ومنها المواريث فيقدرها بقدرها لمستحقها لعلمه وحكمته سبحانه.